الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فصل في أحكام القراءة. القراءة بمعنى المضاربة. القراءة بمعنى عقد المضاربة. تعالوا بنا نتعرف على هذا العقد وعن أبعاده وجوانبه المختلفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة محمد بن قاسم الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فراديس الجنان: فصل في أحكام القراءة. وهو لغة مشتق من القرن، وهو القطع. وشرعا دفع المالك مالا للعامل يعمل فيه وربح المال بينهما. وللقراض أربعة شرائط: أحدها أن يكون على ناضٍ، أي نقد من الدراهم والدنانير الخالصة، فلا يجوز القراض على تبر ولا حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس. والثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا، فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل كقوله: لا تشتري شيئا حتى تشاورني، أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا. قوله هنا أو فيما، أي في التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا. فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح. والثالث أن يشترط له، أن يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه أو ثلثه. فلو قال المالك للعامل: قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه، فسد القراض، أو على أن الربح بيننا صح ويكون الربح نصفين. والرابع ألا يقدر القراض بمدة معلومة كقوله: قارضتك سنة، وألا يعلق بشرط كقوله: إذا جاء رأس الشهر قارضتك. والقراض أمان، وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان فيه، وفي بعض النسخ بالعدوان. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح. واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه. عقد المضاربة أو القراض من العقود المنتشرة، بين الناس. فبعض الناس يأخذ المال ليضارب فيه، بل إن عقد الإيداع في بنك فيصل أو البنوك الإسلامية تقوم على عقد المضاربة. البنوك الإسلامية يا جماعة بتتعامل بعقدين: العقد الأول في العلاقة بين البنك وبين صاحب المال، وهذه العلاقة لا تخرج عن المضاربة. ثم العقد الثاني بين البنك وبين من يريد أن يشتري شيئا، فإن ذهبت إليه في شراء سيارة أو في شراء سلعة فإنما يتعامل معك بعقد يسمى المرابحة. البنوك الإسلامية تتعامل بالعقدين، عقد المضاربة بين صاحب المال وبين البنك، ثم العقد الثاني هو عقد المرابحة بين البنك وبين من أراد أن يشتريه. أما البنوك التجارية التي لا تتعامل بهذا النظام، فإن المعاملة بينك كصاحب مال وبين البنك تقوم على نظام الائتمان القرضي، كما أن هذا البنك يقوم أيضا بينه وبين من أراد هذا المال بعقد يسمى بالائتمان أيضا، عقد القرض. وقاعدة القرض كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. يبقى بيقول لك إن البنوك كلها شيء واحد، هذا أخطأ لأنه جهل. البنوك الإسلامية تقوم على العقدين، المضاربة والمرابحة. العقود التجارية التي لا تتعامل بهذا النظام تقوم على نظام الائتمان، والائتمان قرض جر منفعة مشروط فيدخل في ذاكرة الربا. ما معنى المضاربة أو القراض؟ اختلاف في اللغة يا جماعة، والاثنين بمعنى واحد. لغة مشتق من القرض، والقرض بمعنى القرض. وشرعا دفع المالك مالا للعامل يعمل فيه وربح المال بينهما. يعني عندنا رجل يملك مالا ولا يحسن التصرف في هذا المال، ومعه مال ولكن لا يستطيع أن يتاجر في هذا المال ببيع ولا بشراء. والعامل هو هذا الرجل الذي يحسن المعاملة، راجل يجيد البيع والشراء وهذه التصرفات ولكنه لا يملك مالا. يبقى الحل يا جماعة، فإن أعطى صاحب المال ماله لهذا العامل، سمينا عامل لأنه يحسن العمل، على أن يتاجر في هذا المال وأن يقتسم المال أو الربح بينهم، يقتسم المال المسمى بالربح بينهم. من هنا يا جماعة بنقول إن الأركان بتاعتنا ست: مالك المال، أدي واحد، العامل وهو الذي يقوم على تشغيل هذا المال، اثنين، المال نفسه، ثلاثة، وله شروط هنتكلم عنها، ثم العمل نفسه هي ممارسة التجارة، ثم الربح كيف يقسم، ثم الصيغة، يقول له ضاربتك على كذا أعطيك هذا المال لتضارب فيه. يبقى عندنا ست أركان لا بد من تحقق هذه الأركان. لكل ركن من هذه الأركان شروط. قال للقراض أربعة شروط، وبدأ بالشرط الذي يتعلق بمال المضارب، فقال أن يكون على ناض. تقول لي هو الناض؟ قال الشيخ أي النقد المضروب. زمان كانت العملة دينار ودرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. طيب المادة أو الذهب والفضة له أشكال متعددة، إما أن يكون تبرا، إما أن يكون حلي، إما أن يكون نقدا مضروبا. كلمة مضروب يعني محطوط عليه العلامة التي تدل على أنه نقد معتمد. إذن عندنا أشكال، أنت بتقول لي أن يكون على نقد، ف فهل هذه الأشياء التي تتكون من مادة واحدة الذهب أو الفضة يجوز أن تكون نقداً في التعامل؟ لا، لأن هذه الأشياء جميعاً تعد سلعاً تباع وتشترى ولا تعد قيمة للأشياء بخلاف الإيه؟ بخلاف المطلوب منها اللي هو النقد نفسه. النقد قيمة للأشياء، أنت بتنزل تقول للراجل أنا عايز أشتري، قيمتها كام؟ ثمنها كام؟ يقول لك 20 جنيه. يبقى العملة يا جماعة إنما هي قيمة بقيس بها الأشياء، دي قيمتها 20، دي قيمتها 1000، دي قيمتها مليون وهكذا. إذا لا يتحقق ذلك إلا في النقد. يبقى أول شرط عندنا أن يكون هذا المال الذي قلنا هو ركن من الأركان لا يكون إلا في صورة نقد، في صورة نقد مضروب. يعني إيه مضروب؟ عندنا ما يسمى بسك العمر، هيئة سك العمر. بنجيب الورق ده وبنبتدي انه نرسم عليه الرسمه المعتاده بتاعت ال 10 جنيه او ال 20 او ال 100 او ال 200 وبيتمضي عليه صار نقدا، قبل ذلك هو ورق لا قيمه له. ايضا الذهب قبل ان يضرب وان ترسم عليه هذه الاشياء لا يعد نقدا ولكنه سلعه كالتبر، سلعة كالحلي وهكذا. يبقى احنا اخذنا من اشكال الذهب شكل واحد اللي هو ما كان يا جماعة ما كان نقدا مضروفا من الدراهم والدنانير الخالصة. يبقى طلعنا منها اللي يا جماعة المغشوش. فلا يجوز القراض المضاربة على تبر. التبر هو الذهب قبل تصنيعه، ولا حلي في صورة أساور، في صورة خواتم، في صورة أي حاجة، ولا مغشوش. كيف يغش الذهب؟ بزيادة نسبة الخلط، بنسبة نحاس عالية. ولا عروض، يعني سلع معدة للبيع، ومنها الفلوس. ايه بقى الفلوس دي؟ قال لي الفلوس هي قطع زهيدة الثمن تصنع من النحاس ومن غيره، تكون أداة للبيع والشراء في الأشياء الزهيدة جدا، فقال لا تصح فيها المضاربة لأنها عروض للتجارة، يعني سلعة تباع وتشترى. يبقى أول شرط عندنا يتعلق بالمال موضوع المضاربة. أنا بدي لك فلوس، هتضارب فيها إزاي؟ هاخدها واشتري بيها سلعة وبعدين أبيعها. تديلك 1000 جنيه بتروح تشتري بضاعة وتبيعها بقت 1200، الألف بتاعت صاحب المال والـ200 ده المكسب، يقسم على حسب الاتفاق إما مناصبة وإما مثالثة يعني أكلات على أي نسبة حدث الاتفاق. طيب إنما لو أعطيتك مثلا حبوب أو ثياب أو أي سلع وقلت لك أضاربك على هذا، هنا ما تنفعش المضاربة. فإن قمت بالبيع فلك حق يسمى بالإيجار أو ما يسمى بالوكالة على مبلغ معين، كأنك أجير عندي. واحد يقول لك بص انا عملت مشروع. ايه المشروع ده؟ انا عندي محل وانت راجل صنايعي تعمل لي باترينا جوه المحل تصلح فيه موبايلك. طيب وايه تاني؟ والمكسب بيننا مضاربة، انت النصف وانا النصف. هل هذه الصورة تصح لك؟ فأقرب الصور لصحة هذه الصورة أن يكون هذا من باب الإيجار، إنك بتأجر له المحل أو الجزء اللي هو فارش فيه. إنما تقول لي مضاربة على إيه؟ أنا عندي سلع وأنت عندك محل، هنشتغل بهذه الكيفية. أقول لك ما ينفعش، لا يجوز عقد المضاربة في مثل هذه الصورة. طب الحل إيه؟ الحل إنك تأجر مني المحل، تدفع قيمة إيجارية محددة طبعا. لا، لابد أن تكون محددة. جالي واحد قرر يعمل المضاربة، إزاي عملها بقى؟ شوفوا عمل. قرر يعمل شركة وبدأ ياخد من الناس أموال وراح مشتري، اشترى أدوات للعمل، آلات وحاجات من هذا المعنى، وأجر مكان، وبعد كده بدأ يشتغل. الفلوس خلصت، فبدأ يجيب السلعة بالأجل لأنه له وجاهة، وبدأ يبيع ويحقق للناس مكسبا كبيرا، واستأثر لنفسه بالربح على إدارته هذا المشروع وعلى ثقة الناس فيه إلى غير ذلك. فهل يتحقق في هذا الشكل عقد المضاربة يا جماعة؟ عقد المضاربة الفلوس اللي انت خدتها دي اشتري بيها، اشتري بيها كلها سلعة وتبيع وهكذا، وأصل المال يبقى عندك مالا. اشتريت النهاردة سلعة وبعتها، تحولت إلى مال مرة أخرى، فأشتري وأبيع في كل مرة يتحول المال بين السلعة وبين الـ يا جماعة المال. مفهومة؟ يبقى دي أشكال من أشكال الناس الغير صحيح. واحد من الناس اتفق مع صياد، طبعا نوع من أنواع الصيد غير الشباك والكلام ده، ولكنه الصيد الذي يعتمد على الغطس، يلبس بدلة غوص وينزل في أعماق البحر يصطاد السمك الكبير، سمك كبيرة ثمنها عالية. فأعد له هذه الأدوات وبدأ الرجل في العمل في الغطس، بيغطس له 10 مرات 5 مرات أيا كان، بيجيب سمك بالكيفية دي ويحقق مكسب كبير على أن يتقاسم. هل هذا يصح يا جماعة؟ لا. طب العقود التي يمكن ان احنا نقول الشكل ده يصح، عقد ايه؟ عقد الايجار، ان ده بيأجر له بدلة الايه؟ القوس، في مقابل مبلغ معلوم لا نسبة، ما تقولوش نسبة، يقول له انا هأجرها لك بمبلغ كذا في اليوم. فلا بد ان نصحح للناس هذه العقود. طيب نكمل. الراجل خد من الناس فلوس وأسس مصنع، أجر مساحة من الأرض وعمل عليها مباني وجاب عدد وآلات وبدأ يشتغل ويحقق للناس ربح. هل هذا الذي فعله يسمى عقد المضاربة يا جماعة؟ لأن عقد المضاربة أنا بديك الفلوس تروح تشتري سلعة وتبيعها، هو ده عقد المضاربة. إنما ما صنعه هذا لا يسمى بعقد المضاربة، ولكن له مسميات أخرى غير عقد المهر. الشرط الثاني يتعلق بصاحب المال ويتعلق بالعامل أيضا، أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا. ماذا يقصد بكلمة التصرف؟ يعني في البيع والشراء. يبقى أن يأذن صاحب المال للعامل في التصرف مطلقا، أي أن يكون الإذن إذن مطلق في يا جماعة أن في البيع والشراء. ثم بدأ يوضح ذلك فقال: لا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل، كقوله: لا تشتري شيئا حتى تشاوره، ولا تشتري إلا الحنطة البيضاء، يعني القمح الأبيض، لا تشتري إلا من فلان. كل ذلك يدخل في معنى أن يأذن رب المال للعامل إذنا مطلقا لا يضيق عليه، لا يضيق عليه. ولكن لو سافر العامل بمال المضاربة فلا بد أن يستلم. لا مش كده برضه، ليس على إطلاقه. طيب، يبقى إن سافر بالمال لا بد أن يستأذن، وإن سافر بمال غير مال مضاربة، يعني الرجل ده سافر مال المضاربة 10,000 وسافر ب20 بمال المضاربة وبمال آخر له أو لغيره، فلا بد أن يعلم هذا الرجل، يقول له: سأسافر بمالك لإحضار سلعة. والرعي أيضا مال خاص به، فهذا لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في مال خديجة، لما خرج بمال خديجة، كان الخروج ده قبل الإسلام يا جماعة، هذا الخروج كان بنظام مضاربة، وهو عقد كان يعرف قبل الإسلام، وأجازه الإسلام. لذلك وجدنا أن الصحابة كانوا يعملون هكذا، سيدنا عثمان وغيره كان يتاجر في ماله بنظام المضاربة، هو مشغول طبعا عن المال وعن تنميته، فكان يعطيه لبعض الصحابة ممن يعملون على أن الربح بينهم منصف، أن الربح بينهم منصف، فهذا عقد كان يعلم ولا حرج. في عندي هنا مسألة، الحديث ده موجود في سنن أبي داود. عندما عاد عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر مروا بالعراق، كانوا راجعين من الجهاد فمروا على العراق، فأعطاهم والي العراق خراجا على أن يوصلوا هذا المال إلى عنف، ثم أشار عليهم أن يشتروا تجارة لهذا المال على أن يبيعوا ذلك، ثم بعد ذلك يرجعوا الأصل. يبقى ده تصرف ليس فيه إذن، مش كده يا جماعة؟ ولكن هذا المال ليس له صاحب بعينه، ده مال المسلمين. طيب، فعلوا ذلك وجاءوا إلى المدينة وباعوا وقد رهنوا وقدموا المال إلى عمر، وعلم عمر بما حدث فغضب وأمر بإدخال المال مع ربحه إلى بيت مال المسلم. وكان عبد الله بن عمر لا يتكلم، بل تكلم عبيد الله بن عمر، قال: لو أن هذا المال تعرض لخسارة ألسنا كنا ضامنين؟ يعني المال ده لو ضاع في خسارة، احنا جبنا السلعة ما تباعتش، ألسنا كنا غارمين؟ يعني يجب علينا إرداد هذا المال؟ أن نرد المال إلى بيت المسلمين. آه، فلماذا إذن تأخذ ما حصلنا من مال؟ فأشار الصحابة من كان حاضرا على عمر أن يعامل هذه السورة معاملة المضاربة، وأن الربح يقسم بين العامل وبين المال، فلهما النصف وللمال النصف، يرد إلى بيت المال. فأمضى ذلك عمر. هذه الرواية موجودة في سنن أبي داود. طيب، يبقى أن يأذن رب المال للعامل في التصرف، ويقصد بالتصرف البيع والشراء إذنا. إيه يا جماعة؟ إذنا مطلقا فيما لا ينقطع وجوده غالبا. فلو شرط عليه أن يشتري شيء يندر وجوده كالخيل البلقي لم يصح ذلك. الخيل البلق والبلقي بفتح الباء، وهي التي فيها بياض، التي فيها بياض وسواد في نفس الوقت، لأن ذلك شيء نادر. يبقى لا أشترط عليه أن يشتري من فلان خاص، ولا أن يشتري سلعة بعينها خاص، إلا إذا كان من باب المشهور، أو أن أشتري أشياء نادرة. مثل هذه الأمور لا يجوز إطلاق. طيب، الشرط الثالث يتعلق بالربح يا جماعة، أن يشترط له، أي المالك للعام، جزءا معلوما من الربح كنصفه أو ثلثه. بعض الناس تذهب إليه ويقول: آخذ منك المال أشتري به وأبيع على أن أعطيك في الشهر 100 جنيه. الكلام ده موجود، فتقول ما ينفعش، ولكن المعنى أن أحدد لك نسبة من الربح. النصف، الربع، زاد، قل، لا حرج، إنما أن أنا أحدد 100 200 300 تحت معنى أن الربح بتاعي ثابت. مثل هذا الكلام لا يصح. قال الشيخ: فلو قال المالك للعامل: طاردتك على هذا المال على أن لك نصيبا ولم يحدد، لا يصح القراض. لازم يحدد يا جماعة. أو على أن الربح بيننا صح يا جماعة، لأن الربح بيننا أقصى حالة أن يكون مناصبة فيؤمن على ذلك، على أن يكون الربح بيننا يحمل على المناصفة. أما إن قال من أعطيك نصيبا ولم يحدد فلا يصح. قلت يا جماعة، فلا يصح المضاربة. طالما اتفقوا على ذلك يا شيخ. بيننا مش فيها جهالة برضه. نعم، بيننا دي على ان تحتمل معنى اقصاها واعدلها المناصبه، وانما رد ذلك الى الوان من العقود التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامضاها، كمتاجره او مضاربه بين عمر وبين عثمان وغيره عن المناصبه. فحمل حمل. نعم، لسه اعطيكم. طيب، ايه تاني؟ انت قلت لي الاركان مالك وعامل والاثنين دول خلي بالك، الاثنين دول المالك والعامل يشترط فيهما ان يكونا من اهل التصرف. يعني ايه من اهل التصرف؟ يكونوا بالغين عاقلين لا يهجر عليهما، غير محجور عليه، فيتصرف في ماله بشتى انواع التصرفات. فلا يجوز ان يضارب الولد، ولا ان يكون عاملا ببيع او شراء، وكذا المجنون وكذا المهجور عليه. قلنا مالك عامل المال، وتكلمنا عنه العمل، ان يكون في تجاره ببيع او شراء، وان لا يهجر على العامل بتصرف معين. الربح لا بد ان يكون معلوم النسبه بين البائع وبين صاحب المال وبين العامل ايضا. السيره، وهذه من الامور التي لا تحتاج الى بيان، لان اي عقد لا بد ان يكون بصيغه معينه. الشرط الرابع الا يقدر القرار بمدة معلومة، كقوله قارتك سنة، وألا يعلق بشرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر قارتك. فهنا جماعة ما بحددش مدة معلومة، مفتوحة، وبالتالي هذه المدة المفتوحة خلاص. يعني معنى ذلك هل لا يجوز لصاحب المال ولا لهذا العامل أن يفسخ العقد؟ لا. في آخر السطر قال واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، غير ملزم، جائز. فلكل من المالك والعامل فسخ. يبقى لو مات واحد منهم انفسخ العقد، لو جن وزال عقله وحجر عليه ايضا ايه اللي حصل يا جماعه؟ انفسخ العقد. اذا رغب في ذلك انفسخ العقد، يبقى هو غير ملزم، بس في البدايه لا احدده بالموت، ولكن بعد شهرين، بعد ثلاثه، بعد اربعه اردت ان افسخ هذا العقد فلا اموت. ولكن خلي بالك انا قررت افسخ العقد، وكان العامل قد اشترى سلعة بضاعة، وأنا كصاحب مال لا أستطيع أن أصرف، فأنت بالخيار، عايز تأخذها سلعة محروف، عايز تصبر على العامل حتى يصرفها بيعا ليحولها إلى نقد لا حرج، والأمر بالنسبة للعامل صار ملزما. لك انا ماليش دعوه، يصرف على ان ياخذ كل منهما حقه، صاحب المال يرد له المال ويرد له نصيبه في الايه يا جماعه؟ في الربح، وكذا العام. طيب ايه اللي حصل؟ قال القراض امانه. يعني ايه؟ يعني العامل يعامل معاملة الأمين للخادم. برضو يعني ايه؟ يعني يقبل قوله في الربح والخسارة. يقول يا جماعة أنا كسبت 1000 جنيه، مش هقول له أنت كذاب، هقبل منه. أنا خسرت 200 جنيه هقبل منه. فالقرار أمانة، وحينئذ لا ضمان على العامل. لما يخسر ما اقولوش انت تدفع الخساره، فلا ضمان على العامل في مال القراض الا بعدوان فيه. لو قال تعدي كان يبقى افضل، الا ان كان متعديا. يعني ايه متعدي؟ الراجل ده يأمن الفلوس من الناس وليس له خبره في بيع ولا شراء، فأضاع المال فهو ضامن. الرجل ده لم الفلوس قسم الناس فلم يستطع أن يديرها وأن يتصرف فيها ببيع ولا شراء، فبدأ يعطي للناس مبالغ على أنها أجزاء من الربا، حتى انكشف أمره فهو ضامن. هذا الرجل قام بتعيين بعض الأفراد معه في البيع والشراء، فخانوا الأمانة وضيعوا المال وضامن. لأنه عامل يعني هو اللي اشتغل بإيديه. العامل معناه يشتغل بإيديه. رجل أعطى هذه البضاعة للتجار ليبيعها له، ولم يأخذ عليهم المواثيق فأضاعوا المال وأنكروه، يبقى هو أصلا ضامن. يبقى إذا في حالات التعدي يكون ضامن لهذا، ولكن الرجل ده بما يرضي الله بيشتري السلعة ويبيعها خلاص ثم تعرض لخصام لا حرج، يبقى هنا مش هنقول له ليه السلعة دي بعد ما اشتراها سعرها تعرض لخسارة خلاص. طب هو راح اشترى سلعة وبعد يومين السلعة زادت، اشتراها بمية، اشترى شوية مثلا خرفان عشان عيد، حبة معز حبة خرفان، أو بصحي الصبح لقى كم معزة ولد. هل الحاجات اللي نتجت دي نتجت من رأس المال من غير تدخل ببيع ولا شراء منه، هل يأخذ عليها نصيبا من الربح؟ لا، دي بتاعت صاحب المال، لأن ماله زاد من غير تدخل، فهي تبع للمال في أصل. إنما هو اشترى بخمسة باع بعشرة ماشي، ده عمل اشترى بخمسة وبعشرة، إنما اشترى لقى الحاجة زادت من غير تدخل منه، فهذه الزيادة تتبع الأصل أي تتبع رأس المال. هو مثلا لما يبيع منصورة يزيد، نعم لما يبيع بالزيادة منصورة يزيد. هو دلوقتي الكوباية دي مسعرة بجنيه اشتريتها، تاني يوم الشركة قالت دي مسعرة بجنيه، يبقى الزيادة دي بسبب هو؟ لا، يبقى دي بتاعت رأس المال. إمتى الزيادة التي يدخل أو له نصيب فيها اللي تكون نتيجة للبيع والإيجار؟ أنا اشتريت بخمسة وبعت بسبعة، لما اشتريت بخمسة الصبح الشركة قالت لي دي تمنها عليك يقعد بست، خلاص كده؟ رحت أنا كسبت 2 جنيه، يبقى حاسب على 2 جنيه مش الجنيه الزيادة. أقرب مثال حكاية الغنم اللي احنا قلنا عليه، واللي تتخلص هو ده تابع لرأسه. نعم. مثلا السوق بيعلم ان الحاجه دي هتزيد، فهو اشترى حاجه معينه عشان مثلا علم ان هو هتزيد، هل يدخل فيها ولا لا؟ يدخل في البيع والشراء. عملت البيع والشراء نفسها. طيب انما لو اشترى وحدثت خسارة يبقى خلاص هنتكلم عن الخسارة دي. يبقى لا ضمان على العامل إلا بعنوان بتعدي، والتعدي ده يحتاج إلى إثبات، لأن البينة على من يا جماعة؟ البينة على من ادعى، أنا بقول إنك حرام يأتي ببينة. وإذا حصل في مال اقتراض ربح وخسارة جبر الخسران بالربح. يعني أنا اديتك 1000 جنيه شغال خسروا 200، بعد شوية كسب، يبقى هأجبر هذه الخسارة التي حدثت في رأس المال، وبعد كده ما زاد يقسم. الخسارة دي مش هنعملها لحد، بنقول أنا اديته 1000 جنيه عشان يتاجر فيه، خسرت 200، خسرت كام؟ 200، نعمل ايه يا جماعه؟ جاء راجل فض الشركة، يبقى هقول له يا عم انت تاخد ال 800 وهذا العامل لا اجر له على عمل. ده لو فضله قرر ان يستمر والعامل ما زال بيشتغل، كسب 200 وصل المال لايه؟ ل1000 لمبلغه الاصلي. يبقى لغايه دلوقتي لا مكسب ولا خساره. ثم عمل بعد ذلك كسب 100، يبقى هذه التي تقسم بينهم. ده معناها كلام اللي هو يقصده ربح وخسران جبر الخسر او جبر الخسران، جبر الخسران بايه يا جماعه؟ بالنفس. مع 1000 خسر 200، كسب 200، بعد كده ناخد ال 200 دي اللي كسبهم ما نقسمهمش ولكن نرجعهم للمال حتى يصل الى اصله، ثم ما زاد بعد ذلك يقسم بين الاثنين. ثم قال: واعلم ان عقد القران جائز، وطالما جائز يبقى فلكل من المال والعامل ان يفسح. اتفقنا خير؟ ما هو ده هو دلوقتي، يعني مش هو اللي يشتغل، خساره بيتحملها للدين. ليه يتحملها للملك؟ المكسب ده النماء طبيعي الرصد، ده اسمه نماء لا دخل للعامل. انما احنا بنقول المكسب اللي جاي من عملي، المكسب اللي جاي من عملي باع واشترى هو ده اللي يقسم. فان حدث في المال خساره خلاص هتجبر بالايه؟ بالمكسب. ثم بعد ذلك ايه اللي يحصل؟ المكسب بعد كده يقسم بينهم. كانت في قصه كبيره عليها منازعه كبيره، رجل يعمل في هذا المجال واخذ مالا من رجل وعمل في مجال التجاره، بعد حوالي شهرين ثلاثه بعد ما انتهت البيعه حقق مكسب فقسمه بينه وبين صاحب المال. جميل ولطيف. ثم بعد ذلك اشترى بالمال سلعه يخزنها ويبيعها. فلما حدث ذلك بعد ما اشترى حدثت خساره في ثمن السلعه. فلما باع اصبحت الخساره مبلغ معين. فقال لهم ان المال تعرض لخساره. وبدا يعمل. فحصل مكسبا بعد ذلك. فوضع هذا المكسب في المال حتى يوصله الى ايه؟ الى اصله. وظل يعمل. ولكن صاحب المال كان كسب في الاول مبلغ وبعد كده في المره الثانيه خسر وما استلمش حاجه، ما خدش فلوس. في المره الثالثه قال: اريد مالي، عايز فلوسي. طيب يا اخي انت عايز فلوسك، ما فيش مشاكل. السلعة الموجودة تباع إلا إذا أردت السلعة خذها. قال: لا أريد مال. خلاص ماشي، يبقى تصبر إلى أن يبيع هذا الرجل هذه السلعة، ثم بعد ذلك نتحاسب. نتحاسب. إن كان المال ناقص فأنت كصاحب مال تتحمل هذه الخسارة، وأنا كعامل أتحمل خسارة برضه ممثلة في الإيه؟ العمل اللي انا عملته ولم اتقاضى عليه. فدي تقسيم الخساره. حدث بينهما منازعه كبيره جدا، واعتقد انها ما زالت في المحاكم بين الاثنين، وهذا مرجع الى عدم فقه هذا الايه؟ هذا العقد المسمى بعقد المضاربه. فهو من العقود المنتشره بيننا، عشان كده الامر يحتاج الى بيان وتفصيل كما هو. نعم. لماذا لم نجعل المحجور عليه عين؟ مع اننا يعني لانه سفيه. محجور عليه بالفقر مثلا. بالايه؟ بالفقر. لا انا بتكلم على السفيه. السفيه الذي لا يحسن التصرف في مال، فكيف يؤتمن على مال الغير؟ يعني يجوز للمحجور عليه ان يكون عامل بالايه؟ بالفقر. وده هيعرض مال صاحب المال للضياع. محجور عليه لأن الراجل ده كان عليه ديون فحجر على ماله وأخذه الغرماء. طيب ما هو بعد ذلك إن وجد معه مال صاحب مال يعمل في ربما حجر على هذا المال. أما إذا كان هذا الباب مأمون خلاص ما فيش مشكلة. نعم. يجوز لي أن أضارب إنه مجموعة من الناس يضاربوا عند واحد. هذا جائز ولا جائز؟ فإن تعرض للخسارة أو للتلف وكان هو المتسبب المتعدي يحجر عليه. خلاص؟ ويقسم أو يأخذون المال منه بحكم القضاء كما بينا قبل ذلك. نعم. تمام.